بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم ابن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى ابن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. وسيأتي في ترجمة بعد ذلك ما يتعلق بالجمع بين الظهر والعصر، ولهذا ميز وغاير بين الترجمتين فقال: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، وأطلق رحمه الله. وسيأتي في ترجمة أنه يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وأنه إذا زاغت الشمس فإنه يصلي الظهر ولم يذكر أنه يضيف إليها العصر، فلذا غاير بين الترجمتين. والبخاري رحمه الله كما تقدم يعمل بظواهر النصوص وإطلاقات النصوص، ثم أيضا يذكر إن كان في الباب حديث يفسر هذه الظواهر أو هذه الأدلة بتفسير يبين معنى آخر، فإنه لا يغفله رحمه الله. ويقال: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. الترجمة مطلقة ليست مقيدة. والحديث الأول حديث ابن عمر قال: إذا جد به السير، وحديث كذلك ابن عباس الثاني المعلق: إذا كان على ظهر سير. حديث أنس الذي بعده موافق للترجمة، وهذا ربما يكون شاهدا أو دليلا لما تقدم من أنه رحمه الله يرتب الأخبار على الترجمة بحسب الأظهر، يعني يذكر الظاهر ثم الأظهر، أو يذكر الأخفى ثم يعني ما يكون أوضح منه. ولذا فإن الترجمة مطابقتها للحديث الأخير حديث أناس، لأنه مطلق مثل الترجمة. أما الحديثان الأولان فإنهما مقيدان. وعلى هذا يقال: بين الترجمة والأخبار مطابقة، أو أن المطابقة للحديث الأخير؟ اللي يظهر والله أعلم أن الترجمة مطلقة: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. ويمكن أن يقول إن البخاري رحمه الله يقول إن المطلق يحصل امتثاله ولو بصورة واحدة، كما هو قول علماء الأصول: المطلق يحصل امتثاله ولو بصورة واحدة. فكأنه يقول: قول أنس كان يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر ليس فيه دلالة على أنه يجمع في السفر دائما، وأنه كلما سافر يجمع، لا، أنها صورة مطلقة. وهذه يعني الجملة أو هذه العبارة إثبات للجمع، وإثبات الجمع يدل على الحصول مرة واحدة، وكان تدل على مجرد الحصول لا على التكرار إلا إذا دلت قرينة تدل عليها. وعلى هذا نقول إن الترجمة تجمع دلالتها على أو دلالة الأخبار على الترجمة واضحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين المغرب والعشاء، لكنه لم يكن يجمع في كل أحواله، إنما يجمع في حال دون حال، وذلك أن الجمع ليس من خصائص السفر، الجمع عند الحاجة في السفر وغير السفر وفي الحضر. حدثنا علي بن عبد الله هو بن مديني، حدثنا سفيان بن عيينة سمعت الزهري عن سالم عن أبيه الحديث قال إذا جد به السير يفسره حديث ابن عباس، وأنه إذا كان يسير يعني إذا كان على ظهر سير، ومعنى إذا كان على ظهر سير يعني إذا كان سائرا لا نازلا، وهذا معنى حديث ابن عمر إذا جد به السير يعني ليس نازل، إنما ينزل لحاجة عارضة لسفره، فينزل مثلا يتناول طعام، ينزل مثلا يرتاح، فهو في سيره يعني في الطريق، إذا جد به السير يعني إذا كان في الطريق. وهنالك حالة ثالثة وردت في صلاة الظهر سيأتي الإشارة إليها، وهو بين هاتين الحالتين، لأن المسافر إما أن يكون نازل في البلد، نازل في البلد قد وصل إلى البلد، وإما أن يكون سائر في الطريق ولا ينزل إلا لنزول عارض، وهذا النزول يختلف، هذا النزول قد يكون مثلا نزولا يسيرا لقضاء حاجة، وقد يكون نزول مثلا في سفرة ربما يطول به لنوم ونحوه، وهذا ورد في حديث أنس أنه كان إذا زالت الشمس إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يصلي يؤخر الظهر إلى العصر، وقد يفهم منه أنه ينزل نزول مستقر في حال سفره، وربما نزل المسافر نزولا عارضا كما تقدم، ويكون السير به جادا كما في حديث ابن عمر. حديث قول وقال إبراهيم الطهمان هذا وصله البيهقي عن الحسين، والحسين بن ذكوان المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس، وهذا إحدى صور الجمع. والترجمة كما تقدم واضحة وبينة، بينة في الجمع في هذه في هذه في فيما إذا جد به السير، فيما إذا كان على ظهر سير، فيما إذا كان على ظهر سير. والأخبار في الجمع بين السفر بين المغرب والعشاء لم تأتي، جاءت مطلقة، بخلاف الجمع بين الظهر والعصر فجاء أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ أو بعد أن تزيغ أو بعده. والصحيح في المسألتين أنه يجوز الجمع بين العشاءين وبين الظهرين، وأنه يجمع على الوجه الأيسر، فإن كان أيسر جمع التقديم جمع جمع تقديم، أيسر جمع التأخير جمع جمع تأخير، إن استويا فالأفضل هو جمع التأخير، لأن جمع التقديم بعض العلماء لا يراه، وإن كان الصحيح أنه لا بأس به، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قوله عن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر، وتابعه الضمير المنصوب في قول تابعه يرجع إلى حسين المعلم، حسين المعلم علي بن المبارك، تابع علي مبارك حسين يعني عن علي عن يحيى عن يحيى، ومتابعة علي وصلها أبو نعيم في المستخرج، وحرب هذا هو بن شداد ليشكري أبو الخطاب وهو من رجال الشيخين أيضا، ومتابعة حرب هذه وصلها المصنف في آخر الباب الذي بعده، ستأتينا في الباب الذي بعده أن وصلها. وحفص هو بن عبيد الله المتقدم في السنة قبله، وهو بن أنس جده أنس مالك يروي عن جده أنس ابن مالك. نعم. قال رحمه الله باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ أورده مورد الاستفهام، وكأنه والله من الاختلاف في الرواية عن عبد الله بن عمر، لأن الرواية عن عبد الله بن عمر فيها اضطراب واختلاف كثير في مسألة الأذان والإقامة في السفر. والمصنف رحمه الله لأنه لم يروي حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم في جمعه بين المغرب والعشاء وبين في مزدلفة والظهر والعصر في عرفة وفيه أذان وإقامة، ذكر حديث ابن عمر. وقول هل يؤذن أو يقيم يحتمل أن يكون راجع إلى الأذان والإقامة، هل يؤذن أو يقيم واحدة منه، أو أنه يؤذن لكن هل يضيف إلى الأذان الإقامة. والأظهر والله أعلم أنه مورد أورده مورد استفهام في الأذان والإقامة، في الأذان والإقامة. ولذا في نفس الحديث في قال فلم ثم قل لم يلبث حتى يقيم العشاء، حتى يقيم العشاء، ولم يذكر أذانا، ولم يذكر أذانا. وفي الرواية الأخرى أيضا أنه يجمع ولم يذكر لا أذان ولا إقامة. وهذه المسألة الصحيح فيها أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، والعلماء يفزعون إلى حديث جابر رضي الله عنه في الاختلاف الواقع في حجه عليه الصلاة والسلام، وأخذوا الحكم أيضا في لذلك في كل سفر. وهذا هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤذن ويقيم لكل صلاة. وقع أيضا في حديث مسعود اختلاف أيضا في هذا الباب، وجاء في حديث أبي أيوب ذكر الجمع ولم يذكر فيه يعني الأذان ولا الإقامة، والمعول علي ذلك ما جاء في الحديث المثبتة للأذان والإقامة، وهذا في الحضر أو في السفر حينما يجمع فالأذان واحد والإقامة لكل صلاة. حدثنا أبو اليمان الحكم نافع شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سالم عبد الله حدثنا إسحاق هذا ابن راهوية حدثنا عبد الصمد هو عبد الوارث حدثنا حرب ابن شداد تقدم، وهذا هو المشار إليه في المتابعة التي قبل. وحرب يعني أن حربا تابع وحرب أن حربا تابع حسين تابع حسين عن يحيى. نعم و نعم قال حدثني حفص بن عبيد الله هو المتقدم في السنة الذي قبله وهو ابن أنس مالك صدوق رواه البخاري ومسلم. وقال بعض أهل العلم بعض الحفاظ قال أبو حاتم وجماعة لم لا يثبت أو قال أبو حاتم لا يثبت له سماع إلا من جده أي أنس مالك رضي الله عنهم. نعم قال رحمه الله باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. نعم وهذه الترجمة في جمع التأخير، في جمع التأخير. وفيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في الباب الذي قبله وأنه يجمع إذا كان على ظهر سير. وجاء عن ابن عباس عند أحمد أنه يجمع بين الظهر والعصر، إذا زاغت الشمس فيما جمع بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر. والمصنف أخذ بظاهر حديث أنس الذي رواه من طريق حسان الواسطي، حسان ابن عبد الله أبو علي الواسطي، حدثنا الفضل من فضائل والزهراني عن عقيل هو من خالد عن ابن شهاب عن أنس مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل، يعني إذا كان مسافر، فنزل ثم ارتحل قبل أن تزيغ أي تزول الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر. وهذا واضح، إذا مشى المسافر قبل دخول الوقت فإن السنة أن لا تنزل وقت الظهر ما دمت سائر، فلا تنزل، ثم يجمع بينهما. وعلى هذا الصحيح يعني أنه إن كان نازل، إن كان نازل في وقت الأولى هل يجمع إليها الثانية أو لا يجمع بل يؤخرها، هذا موضوع خلاف. والمصنف رحمه الله قال يؤخر الظهر إلى العصر إذا تحقق نزع الشمس، إذا أبوب على المسألة الثانية وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. جاء في رواية أنه إذا ارتحل قبل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب، صلى الظهر والعصر ثم ركب، وهذا في جمع التقديم، وهذا الحديث في جمع التأخير، وجمع التأخير هو الذي جاءت فيه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء جمع الجمع أيضا في حديث معاذ رضي الله عنه وهو نازل، وهو نازل. وحديث معاذ اختلف فيه، منهم من قال إنه صحيح، منهم من قال إنه حسن، منهم من قال إنه ضعيف، منهم من قال إنه منكر، ومنهم قال الموضوع، خمسة أقوال. وبالنظر في الخبر فإنه جيد، والحكم بأنه موضوع قول ضعيف، وظاهر النظر في طرق أنه حديث جيد ولا نكارة فيه. وعلى هذا يكون يجوز الجمع للمسافر إذا نزل عند الحاجة، وهذا هو الأولى أن يقال إذا كان المسافر نازل فلا بأس يجمع أو يشرع له الجمع عند الحاجة، هذا إذا كان نازل يعني في البلد، أما إذا لم يحتج فإنه لا يجمع، لا يجمع، بخلاف السائر فله تفصيل في أحواله. نعم. قال رحمه الله: باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وهذا في جمع التقديم، أي أنه لا يجمع، يعني ترجمه الإشارة إلى أنه لا يجمع جمع التقديم، لأن قال باب ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، وهذا ظاهر اختيارها رحمه الله. حدثنا قتيبة حدثنا فضل الفضال عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس مالك، وتقدم هذا الإسناد أو تقدم الرجال، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، ثم نزل فأجمع، فإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب مثل ما تقدم، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب كما تقدم، لكن في اختلاف يسير في المتن، واختلاف يسير، واختلاف أيضا يسير في الإسناد. فالإسناد الأول عن حسان الواسطي عن المفضل، والإسناد الثاني عن قتيبة عن المفضل بن فضالة، والإسناد والمتن الأول كان إذا ارتحل قبل، يعني قبل أن تزيغ الشمس مثل ما تقدم، إلا أن الثاني أوضح، قال فيزاغت الشمس، هنا قال زاغت وليس في ذكر الشمس في الأول، قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، فهو أوضح في المتن. وكذلك الراوي له قتيبة وهو أقوى من حسان بن عبد الله أبو علي الواسطي، وإن كان لا بأس به لكنه له خطأ. أما قتيبة فهو إمام حافظ كبير رحمه الله من أقران الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا، فالحديث دال على جمع التأخير لا على جمع التقديم. وجمع التقديم ورد فيه رواية من رواية إسحاق رحمه الله في مسنده أيضا جاء جمع التقديم، وكذلك الإسماعيلي مستخرجة أنه إذا زاغت الشمس في نفس هذا الحديث صلى الظهر والعصر ثم ركب، صلى الظهر والعصر ثم ركب، وبهذا تتم الدلالة لجمع التقديم حينما يكون نازلا. أما جمع التأخير حينما هذا واضح ما في إشكال في مشروعيته، لكن جمع التقديم حينما يكون نازلا يشرع حينما تزيغ الشمس أو تغاب الشمس لصلاة المغرب فتقدم العشاء مع المغرب، وكذلك العصر مع الظهر بعد الزوال، وهذا هو الأظهر. وفي هذه الحالة يكون أفضل جمع التقديم حتى لا تنزل بعد ذلك، إلا إذا كان إنسان يقول أنا الآن نازل وقت الظهر وزاغت الشمس ووقت صلاة العصر سوف أنزل، ما هو الأفضل؟ نقول أفضل جمع التأخير، لا لأنه أفضل مطلقا، لا لأنك سوف تنزل، وما دمت نازل فالسنة أن تؤخر الصلاة، لأنه يعني ثابت في الأخبار المشهورة عنه عليه الصلاة والسلام، هو الذي عليه الجمهور أن تؤخر الصلاة ما دمت نازل، إلا إذا كنت تقول إن نزولي لحاجة والأيسر أن أصلي جمع تقديم، نقول في هذه الحالة أفضلهما أيسرهما، هذه قاعدة أن الأفضل الأيسر في باب الرخص، في باب الرخص الأفضل الأيسر، الفطر في رمضان مثل جمع الصلاة بخلاف القصر، يعني عندنا سنن، عندنا الرخص في رخصة كالعزيمة وفي رخصة بحسب الحاجة، رخصة عزيمة مثل القصر هذا عزيمة، يعني لا تترك القصر، لا تقول إن الأيسر في حق الإتمام، نقول لا الأفضل القصر، ولو كنت تقول يعني لا يشق، ولهذا لما تأولت عائشة وأنه لا يشق عليها كانت سنة خلاف ما تأولت عائشة وتأول عثمان رضي الله عنه وأن الأفضل القصر، فهناك سنن ليس فيها إلا صورة واحدة، وفي الغالب أنها تكون هي الأيسر، ليس في صورة أيسر منها، أما الصور الأخرى ففيها صور تكون فيها مشقة أحيانا وأحيانا ليس فيها مشقة، فينظر المكلف في حاله، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أفطر تارة وصام تارة وجمع تارة وصلى كل صلاة تارة، فلم يجمع دائما في السفر ولم يترك الجمع، بل كان يجمع بحسب الحاجة، كذلك الفطر كان يفطر بحسب الحاجة عليه الصلاة والسلام، وقد ذهب ابن المنذر رحمه الله وعمر بن عبد الجماعة في مسألة الفطر في رمضان لما وقع، قالوا إن أفضلهما أيسرهما، الأفضل أيسر، وما جعل عليكم في الدين حرج يريد الله بكم اليسر، وهذه القاعدة في هذا، كذلك أيضا في هذه المسألة. وجاء أيضا جمع حديث معاذ تقدم إشارة إليه لوقع في الاختلاف عند أحمد وأبي داود والترمذي، وهو في جمع التقديم، في جمع التقديم وهو نازل، فهذا الخبر إما أن يحمل الحاجة أو كما قال الشافعي رحمه الله إنه دخل ثم خرج، يعني ليس المعنى أنه نازل أنه دخل خباء ثم خرج منه فصلى، وأنه نازل قالوا دخل يعني دخل من طريق سفره ثم خرج إلى طريق سفره، وهذا التأويل موضع نظر، هذا التأويل موضع نظر، ونظر يحمل على أن على ما تقدم أن المسافر له أن يجمع ولو كان نازل عند حاجة، ولذا لو كان إنسان مسافر مثلا إلى مكة أو من الرياض إلى الدمام والشرقية وهو نازل مدة أيام فيقول أجمع، نقول لا تجمع، السنة تصلي وصلاة في وقتها، يقول أنا لدي أعمال وارتباطات وقد تعرض لي الصلاة وأنا في الطريق، نقول بأن لا بأس أن تجمع عند الحاجة ولو كنت نازلا، لا بأس تجمع الظهرين والعشاءين وهكذا. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة القاعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا، فصلينا قعودا، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: سمعت أبي قال: حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال: حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. باب صلاة القاعد. والمصنف أطلق الترجمة رحمه الله، والذي يظهر والله أعلم أنه أوردها مطلقة لبيان أنها لا بأس بها، إما مطلقا وهي في حال النافلة، وإما عند الحاجة وهي في حال الفريضة. والمصنف رحمه الله يورد التراجم في مثل هذا، ويورد عليها الأخبار، ويستدل للعموم في الترجمة من ما ورد من الأخبار، وإن كانت تحتمل عدة احتمالات في هذه الحالة لا بأس أن يحمل كل احتمال على دليل من أدلة الواردة فيها. حديث عائشة الأول ورجاله تقدموا مرارا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام شاك، أي يشكي شيئا من مرض، فصلى جالسا، صلى جالسا، وفي دلالة على أنه إذا صلى اليوم جالس فإنهم يصلون جلوسا. وذهب بعض العلم إلى العموم في كل إمام حتى ولو لم يكن الإمام راتبا. وصلى وراءه قوم قياما، لأن الأصل أن المأموم يصلي قائما، فهم عملوا بالأصل، هم عملوا بالأصل، وليس عندهم علم بهذه الحال، فأشار إليهم أن يجلسوا. فيه الإشارة في الصلاة عند الحاجة وأنها لا بأس به. أما حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعيد صلاة، حديث رواه داود، حديث لا يصح، الحديث لا يصح. وجاءت الإشارة في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف يعني سلم قال، وهذا ظاهره أنه قال ذلك مباشرة عليه من باب التنبيه، وكأنه والله من استدراك الناس قبل أن ينصرفوا، قبل أن يخرج سرعان الناس. إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كان الإمام يؤتم به فكذلك يتبع في أفعاله، وإذا جلس فإنك تصلي جالس، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. وهذا هو الأولى والأكمل، وإن كان القيام جائزا على الصحيح، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ولا نقول إن هذا الحديث منسوخ كما قاله بعض العلماء، صواب أنه ليس منسوخ لأنه يمكن الجمع. فعلى هذا إذا صلى الإمام جالسا فالسنة أن تصلي جالسا، وإن صلى قائما جاز يصلي قائما لما جاء في صفة صلاته في المرض عليه الصلاة والسلام. وظاهر الأحوال أنهم صلوا خلفه قياما، ولم ينقل أنه أمرهم بالجلوس، والدليل من جهة أنهم صلوا خلف أبي بكر ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأتم بهم الصلاة، وظاهر الحال أنهم صلوا قياما، صلوا قياما لأنهم هكذا ابتدأوها مع أبي بكر، ولم ينقل أنهم أمروا بالجلوس. وهذا هو قول الحميدي وجماعة من أهل العلم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو نعيم، ثم إن قباب صلاة القاعد يبين صلاة القاعد في نفسه وصلاة القاعد في من يأتم به، يعني يدخل هذا العموم أيضا، يدخل في القاعد من يأتم بالإمام وأنه يصلي قاعدا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة، حدثنا ابن عيينة. أبو نعيم هذا من هو؟ الفضل. الفضل بن دكين. نعم ابن دكين، هو ابن دكين. هنا ايش قال؟ حدثنا ابن عيينة. ابن عيينة ها، مثل ما تقال أمس أنه إذا أبهم فهو الثوري، وإذا أراد نعم، وإذا روى عن ابن عيينة صرح باسمه. شوفنا قال حدثنا ابن عيينة، هذا يبين صحة القاعدة التي ذكرها العلم في هذا، أن من له اختصاص براوي فإنه يميز الراوي الآخر الشيخ الآخر الذي ليس له اختصاص، وأنه إذا كان له اختصاص فإن فلا يذكره مسمى ولا منسوبا بل يطلقه، لأن الذهن ينصرف إلى المعهود، ينصرف إلى المعهود. ولذا قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس الحديث رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه، إصابه شيء من الجرح والخدش في شقه، يعني جانبه في جنبه عليه الصلاة والسلام، في دلالة على أنه الإنسان إذا أصابه شيء ولو كان هذا الشيء ليس مانعا له من القيام يمكن يقوم، لكن مع تضرر أو مشقة، وإلا فإن الجرح في الغالب أو الخدش في الشق يمكن الإنسان أن يقوم، يمكن يصلي عن قيام. ولما كان هذا قد يوقع بعض الضرر خاصة عند الركوع وعند السجود حينما يجتمع البدن فقد يحصل ضرر ومشقة، فهذا يبين ويفسر قوله صلي قائما فإن لم تستطع، ليس معنى فإن لم تستطع يعني فإن عجزت، لا، يعني فإن لم تستطع أي انشق عليك. هذا جاء في رواية عن ابن عباس عند الطبراني صلي قائما فإن شق عليك فصلي قاعدا فإن شق عليك فصلي نائما. قال فدخلنا عليه نعوده أي نزوره فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا. وهذه قد يمكن يقال هي الصلاة الصلاة الفريضة، وأنهم صلى بهم عليه الصلاة والسلام في بيته أو صلى بهم لما حصل، صلينا قعودا. وقال إنما جعل تم به تم به. وفي هذه الصورة صلوا قعودا إما لأنهم علموا الحال أن يصلى خلفه قائما أو أنه قال لهم قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. الحديث وحده والذي بعده وهذا الحديث ليس فيه شيء خاف لله الحمد، ودلالة الترجمة الحديث على الترجمة قوله فصلى قاعدا فصلينا قعودا، صلى قاعدا فصلينا قعودا. حدثنا إسحاق بن منصور هذا هو الكوسج أخبر روح بن عبادة أخبرنا حسين بن أكوان المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساقه بإسناد آخر. أخبرنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد هو عبد الوارث قال سمعت أبي هو عبد الوارث بن سعيد التنوري قال حدثنا الحسين عن حدثنا الحسين إيش عندك؟ عن أبي بريدة. عن أبي بريدة؟ لا هذا غلط، هذا إيش عندكم؟ ابن ها؟ إيه لا حتى عندي عن أبي لكن هذا غلط، عن ابن بريدة، عن ابن بريدة هذه أحيانا يأتي مصحف، يأتي مصحف صابه عن ابن بريدة. قال حدثني عمران بن حسين وابن نجيد عن هو ابن نجيد الخزاعي، ابن نجيد الخزاعي صحابي جليل وأبوه صحابي توفي عمران سنة 52 للهجرة، وكان مبسورا به بواسير وما يسمى بالخراج. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل عن صلاة الرجل قاعدا، والحكم يشمل الرجل والمرأة لكن لأنه يسأل عن حاله، وإلا فالحكم عام للرجال والنساء، هذا هو الأصل في خطاب النساء يشمل الرجال، خطاب الرجال يشمل النساء، وإنما الخصوص لا يقال هذا خاص إلا بدليل. فقال إن فقال عليه الصلاة والسلام إن صلى قائما فهو أفضل، صلى قائما فهو أفضل، وهذا في صلاة النافلة، وهذا في صلاة النافلة والأحاديث الأولى عامة في صلاة النافلة في صلاة الفرض وصلاة النافلة، وأنه يصلى خلف الإمام إذا صلى قاعد يصلي قاعدا. فإذا كان هذا في الفريضة فالنافلة من باب أولى أنه يصلي قاعدا. من صلى قائما فهو أفضل، من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، فله نصف أجر القاعد. هذا يحمل على، وهذا واضح أنه على صلاة النافلة، أنه على صلاة النافلة، وهو يتمشى مع قول من قال إنه يجوز أن تصلى النافلة في حال الاضطجاع، يعني إذا كان مضطجعا نائما، نائما أي مضطجعا. والجمهور على أنه لا تصح الصلاة نائما أي مضطجعا في صلاة النافلة، وانتصر الشيخ الإسلام رحمه الله وشدد في هذا وقال لا يعرف له سلف صلاة القاء النائم أو المضطجع. وما ذكر رحمه الله قول النظر في نظر، شدد في هذا، وهذا الحديث تأول رحمه الله، والصواب خلاف ما ذكر وخلاف قول الجمهور، وهو ظاهر الحديث، وهو ظاهر الحديث لا بأس أن تصلى النافلة في حال الارتجاع، وهو واضح من الحديث، فله نصف أجر القاعد. وما ذكره الخطاب وجماعة أنه محل إجماع ليس بشيء، وقد رد هذا العراقي رحمه الله وقال إن أحد القولين عند المالكية وأحد الوجهين عند الشافعية جواز الصلاة نائما أي مضطجعا، وذكره الترمذي رحمه الله عن الحسن، فأي إجماع يكون بعد ذكر هذا الخلاف؟ فالصواب هو الجواز لظاهر الحديث. وإن ويمكن أن يحمل الحديث أيضا، لو حمل الحديث، لو قال قائل مثلا إن الحديث في عن الرجل في حال مرضه، ومعلوم أن المريض أجره تام، فكيف قال صلاة صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، والمريض أجره تام، إذا مريض عند صلاة فكتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وصحيح مقيم. ولذا حمل بعضهم هذا الحديث على المريض، وعليه حملوه على المريض، حمل على المريض. وهذا الحديث إن لو حمل مثلا على من كان مريض فقد يحمل على من كان مع مرضه يمكن أن يقوم مع مشقة، يمكن أن يقوم مع مشقة، فالإنسان إذا كان مريض وقيامه لا يضره لكن يشق عليه، يشق عليه، فهذا قيل إن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ذلك لإمكانه أن يقوم، وإن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. استدلوا بحديث رواه أحمد عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وكانت المدينة قد حمت، فرآهم يصلون وهم جلوس، فقال عليه الصلاة والسلام من باب الحث لهم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم من باب الحث. وهذا التأويل يعني موضع نظر، موضع نظر، والمعنى فيه يعني المعنى فيه أيضا من جهة أن الإنسان إذا كان مريض وعليه مشقة يسيرة، إن كانت هذه المشقة لا تلحقه بمسمى المريض فيجب عليه يصلي قائما، وإن كان عليه ضرر أو مشقة يثقل معه عليها القيام، فإذا صلى قائم إذا صلى قائما هو أفضل، وإن صلى قاعدا فأجره كامل، لكن لا شك أنه وإن كان له الأجر التام فأجر من صلى قائما أتم وأكمل، كما يحصل التفاضل في صلاة الجماعة وإن استوى الحضور في صلاة الجماعة. فهذا هو الأقرب والأولى في هذا الحديث، وهو جواز صلاة النائم في حال في صلاة النافلة لظاهر الحديث، وقد قال به من قال من أهل العلم كما تقدم. نعم نعم. الصلاة نعم نعم هو صحيح، هو في الحقيقة يعني التقصير أدخل فيه مسائل، حتى أدخل فيه الجمع، أدخل فيه الجمع، وكأنه والله أعلم يعني ما أدري، لكن يمكن والله أعلم أنه من جملة الأعذار والرخص، لأن التقصير رخصة والجمع رخصة، كذلك صلاة القاعد رخصة، وكذلك أيضا صلاة القاعد فإن المسافر صلاة النافلة يصليها عن قعود على الراحلة، ففيها ملاحظة هذه المعاني، وأن المسافر يحتاج إلى الصلاة وهو قاعد، صلاة القاعد تقدم الصلاة على الراحلة، فكأنها من جهة عموم الرخص دخلت. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة القاعد بالإيماء. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا، وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله: نائما عندي مضطجعا ها هنا. نعم. باب صلاة القاعد بالإيماء. وهذه الترجمة أشكلت على بعض الشراح، فقالوا ليس في الحديث الإيماء، معنى قال باب صلاة القاعد بالإيماء، وأين الإيماء؟ ليس في الحديث إيماء. وهنا وجه ظاهر يعني بالتأمل، وأيضا نبه عليه ابن رشيد رحمه الله، وهو أن مراد البخاري رحمه الله، أو أن على ارتباط الترجمة أو دلالة على الترجمة من جهة قوله صلى نائما فله نصف أجر القاعد، ومعلوم أن الذي يصلي وهو نائم أي مضطجع يحتاج إلى الإيماء، أن لا يمكن يصلي في هذه الحال إلا بإيماء، وذلك أنه لا يمكنه الركوع ولا السجود لأنه مضطجع، وهذا وجه ظاهر. وإذا كان النائم يصلي بالإيماء فالصلاة القاعد بالإيماء من باب أولى، لأن القاعد حاله أرفع من حال النائم، وأجره أتم من أجر النائم، ولا يمكن أن يصلي إلا بالإيماء. قد يقول قال: طيب القاعد يعني كيف قول يصلي بالإيماء؟ المعنى كأنه أشار إلى الخلاف، لأن بعض العلماء قالوا القاعد يكون قعوده في حال القيام حسب بس، أما عند الركوع يجب عليه يقوم فيركع، عند السجود يجب عليه يسجد في الأرض، لا يجوز أن يومئ بالسجود ولا بالركوع، والخلاف في السجود أكثر، الخلاف في السجود أكثر، أما الركوع فأكثر العلماء على جواز الإيماء بالركوع الإيماء بالركوع في صلاة القاعد، أما السجود فكذلك، قال كثير من أهل العلم إن لم يكن جمهور العلماء إن القاعدة لا يومئ بالسجود بل يجب عليه يسجد على الأرض. وكأن ترجمة البخاري رحمه الله تشير إلى اختيار هذا القول، وهو أن القاعد يجوز له الإيماء بالركوع والسجود، وهذه في الحقيقة من التراجم يعني المهمة والنادرة فيما يتعلق في الإشارة إلى الخلاف. باب صلاة القاعد بالإيماء بالإيماء، وقد يخفى مثل هذا الخلاف وهو إيماء القاعد، والمتبادر أن القاعد يومئ بالركوع والسجود، لكن يقولون لا، خاصة قالوا في السجود لا يومئ، يجب عليه يسجد، يجب عليه أن يسجد، إنما جاء ومنهم من قال يجب عليه يقوم فيركع، إنما يجب عليه يقوم فيركع. والظاهر ما أشار إليه المصنف رحمه الله، وجاء في الأحاديث ما يدل على خاصة في الركوع، خاصة في الركوع أنه كان إذا قرأ قائما ركع قائم، وإذا قرأ وجالس ركع وجالس. جاء رواية أخرى فالركوع واضح، لكن السجود هو موضوع النظر. ولذا استنبط المصنف استنباطا لطيفا، وهو جواز الركوع بالإيماء في حال في صلاة النافلة، في صلاة القاعد، صلاة القاعد. قد يقال أيضا القاعد يشمل في صلاة الفريضة إذا كان مريض، ويمكن أن يستثنى من ذلك صلاة الفريضة يقال. وهذا هو الأصل والله أعلم، أن الإيماء إن كان في الفريضة فإن احتاج إلى الإيماء فيومئ، وإلا فيجب عليه الركوع والسجود. وأنبه إلى مسألة، كثير من يصلون على الكراسي قد يفرطون في قضية الركوع والسجود، فبعضهم مثلا تجده يعني يشق عليه القيام فيأتي يصلي على كرسي، فحينما يقوم حينما يركع ربما يقوم فيركع وربما يركع حال جلوسه. فهذا إن كان يمكنه الركوع بلا مشقة فيجب عليه الركوع. السجود بعضهم لا يلاحظ، يسجد وهو على الكرسي، وإذا كان يستطيع السجود إنما ليشق عليه فيجب عليه يسجد على الأرض، ما يجوز السجود على الكرسي، يعني ما يجوز أن يوم بالكرسي. وإذا كان الجمهور يقولون لا يجوز الإيماء بالسجود، لا يجوز الإيماء بالسجود في النافلة، فالإيماء بالسجود في الفريضة من باب أولى، وهذا يظهر أنه لا خلاف فيه، وأنه لا يجوز الإيماء بالسجود وهو قادر عليه. فليس مع ذلك أنه يصلي على الكرسي، يصلي على الكرسي لأنه لا يستطيع القيام له أن يوم بالركوع، له يوم بالسجود. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يجب. قال وإذا ركع فأمر بالركوع، إذا ركع فاركعوا فاسجدوا فاسجدوا، وإن صلوا كما رأيتم صلي، فالركوع ركن والسجود ركن، فلا يجوز أن تومئ به إلا من كان شاقا عليه، فكما في الحديث. أما في حال النافلة فالأقرب والله أعلم أنه يجوز الإيماء بالركوع، وهذا واضح. كذلك على الصحيح الإيماء بالسجود، والبخاري استنبط هذا الدليل اللطيف من قوله ومن صلى نائما، قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا هاهنا، مضطجعا هاهنا يعني أنه ليس نائم مستغرف النوم، لا، هذا ما يسمى مصلي، يعني نائم هذا مضطجع. فإذا كان المضطجع له أن يصلي ومعلوم أنه لا يكون إلا بالإيماء، فالقاعد من باب أولى أنه يجوز له الإيماء بالسجود، وهذا هو الأقرب، وهو قوله مشهور مذهب مالك رحمه الله، وهو أحد الوجهين للشافعية رحمة الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. قال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. ودلالة الحياة ترجمة واضحة من قوله: فإن لم تستطع فعلى جنب، أي إذا لم تستطع قاعدا فعلى جنب. اختلف في الجنب، وجاء في رواية أخرى مستلقيا، وقوله قال عطاء: إن لم يقدر يتحول قبل الصلاة حيث كان وجهه، فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا وصله عبد الرزاق في مصنف رحمه الله تقدم أن للطبراني روى عن ابن عباس أن يصلي قائما فإن نالته مشقة صلى قاعدة فإن نالته مشقة صلى نائما. حدثنا عبد الله وعبد الله بن عثمان المروزي عبد الله بن عثمان عن عبد الله هو ابن مبارك رحمه الله عن إبراهيم طهمان قال حدثني الحسين المكتب قال المكتب والمكتب عن ابن بريدة عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما. وهذا أيضا من عموم الأدلة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا من استطعتم، في قول فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يذكر حالة بعد ذلك. استدل به المالكية والحنفية وبعض الشافعية أنه لا ينتقل المريض بعد عجزه عند الاستلقاء إلى حالة أخرى، واختلفوا بعد ذلك هل يجب عليه أن يومئ برأسه. الظاهر والله أعلم يجب الإيماء بالرأس إذا كان لا يستطيع يعني أن يحرك صلبه، وما سوى ذلك فلا يجزئ. أما الإشارة بالعين فلا يشرع، وإن قال بها من قال من العلم ولا دليل عليها. أما الإشارة بالأصبع فهذه لا أصل لها، إشارة بالأصبع هذه لا أصل لها، أو الإشارة باليد، إنما الإشارة تكون، إنما الإيماء والحركة تكون بالصلب وكذلك أيضا بالرأس. هذا هو اللي دلت عليه الأدلة. وعلى هذا إذا لم يستطع، إذا لم يستطع ما يفعل فيه خلاف، قيل تسقط، وهل تسقط سقوطا مطلقا أو تسقط حتى يصح. بعضهم ينسب للأحناف أنها تسقط مطلقا، والموجود في كتب الأحناف أنها تسقط حتى يصح ويقضي بعد ذلك. ومنها العلم وهو المشهور المذهب أن الصلاة لا تسقط مطلقا على المكلف ما دام عقله معه، ما دام عقله معه. ومنهم من قال تسقط على خلاف في السقوط هنا، وهذا ما يحتاج تحرير مسألة الحقيقة أنا ما تحررت عندي، تحتاج إلى بحث ولم يتيسر لي يعني البحث والبحث الذي يمكن الجزم بقول تطمئن له النفس. ومنهم من ينسب إلى شيخ الإسلام أنها تسقط، وأنا رأيته في كلامه لكن لا تحقق من هل معنى أنه يرى أنها تسقط مطلقا، وينسب إلى الشافعي تسقط مطلقا أنها تسقط مطلقا، وهذا إلى الأحناف هذا في نظر، والمسألة تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير وينظر هل ما معنى من قال أنها تسقط، فليس عندي فيها تحقيق. فمن تيسر له يراجع المسألة ويبحثها وينظر، فالبحث مفيد في هذه المسألة. ولذا من قال بالسقوط على خلاف تفسير السقوط هنا يعني يقول إن الصلاة أفعال، أفعال هذه الصلاة والأقوال تابعة لها، وعلى هذا لا يمكن أن تقوم يعني أن يقوم سوى هذه الأشياء. ولها قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ذكر حالات المصلي في حال ركوعه في حال سجوده في حال قيامه، هذه أركان الصلوات، أركان الصلاة وما يتبعها، والمسألة كما تقدم تحتاج إلى تحرير. نعم. قال رحمه الله: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرت أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. صلى على محمد. باب إذا صلى قاعدا ثم صح، يعني شفي من مرضه أو وجد خفة، يعني لم يذهب المرض تماما إنما نشط بعض الشيء واستطاع، وإن لم يشفى من هذا المرض تمم ما بقي، والمعنى أنه لا يستأنف بل يبني، وهذا هو الصواب. وكأنه أشار به إلى الرد على من قال إنه إذا وجد خفة فإنه يستأنف، وهذا قاله بعض السلف. وقال الحسن وهو البصري إن شاء المرء صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا، والدلالة على الترجمة واضحة، دلالة هذا الأثر وأنه بنى الركعتين قائما على الركعتين قاعدا في الرباعية، ولم يأمره إذا كان يستطيع أن يصلي ركعتين قائما وركعتين قاعدا فيتمم صلاته ولا شيء، أو أنه وجد النشاط في صلاته. وهذا يقول حافظ رحمه الله روى نحوه ابن أبي شيبة عن الحسن، يعني لفظا مقاربا لهذا اللفظ. الحديث في صلاة الفرض واضح، يعني التبويب هنا المراد به في من عرض لم في من لم يستطع أن يصلي الفرض قائما، لأن قال أن يتمم ما بقي، لأن صلاة النافلة لا بأس بها أن تصلى جميعا جالسا، إنما هذا في صلاة الفرض. والحديث الذي أورده المصنف في أحاديث النفل في صلاة الليل، فما وجه الدلالة من هذا الخبر؟ الذي يظهر والله أعلم أن وجه الدلالة للترجمة من الحديث، وإن كان الحديث في صلاة الليل وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قاعدا حتى إذا يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 ثم ركع، يعني أنه يصلي صلاة الليل يصلي بعضها قاعد وبعضها يصلي قائم، يصلي قاعد ثم يقوم ويتمم. وكذلك في الحديث الثاني في حديث عائشة كذلك كان يصلي جالسا ثم يقوم عليه الصلاة والسلام ثم يركع ويسجد. والدلالة من باب الأولى، فإذا كانت صلاة النافلة يجوز أن تصلي بعضها قاعدا ثم تقوم وتصلي قائما، لأنه بعدما بقي قراءة يسيرة فيكملها ولا يشق عليه ذلك، إذا بقي اليسير من قراءته فيقوم ويقرأ عليه الصلاة والسلام ثم يركع ويسجد. فمن باب أولى أن صلاة الفرض كذلك، لأنها موضع حاجة. صلاة النفل ليست، إذا كانت صلاة النافل وإن كانت نفل وهي ليس موضع حاجة، بمعنى أنه يمكن أن يصلي قائما لأنه غير مريض، ومع ذلك يصلي قاعد ويجعل بعضها قاعد وبعضها قائم. فالمريض الذي يشق عليه ذلك إذا صلى قاعدا ثم وجد نشاطا أو شفي من مرضه فإنه يقوم ويكمل صلاته، وما مضى من صلاته فإنه صحيح. ثم هو في الحقيقة داخل في حديث عمران رضي الله عنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. حديث عمران يمكن أن دلالته أيضا واضحة، لأن قال صلي قائما فهو يصلي قائما، إن كان يستطيع ما يستطيع يصلي جالس، يصلي قاعدا. فإذا صلى قاعدا ثم وجد نشاطا أو شفيا فيرجع إلى الأصل لقوله صلي قاعدا قائم. صلي قائم قال صلي قائم، كذلك قوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى قائما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا. فالدلالة واضحة، لكن مصنف رحمه الله كأنه أراد أيضا أن يستنبط دلالة أخرى من حديث عائشة رحمه الله. نعم، والأسانيد يظهر أنها تكررت. عبد الله بن يوسف هذا هو التنيسي، مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أيه. حديث حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي المصري رحمه الله من تنيس، أخبرنا مالك عن عبد الله ابن يزيد، عن عبد الله ابن يزيد وأبي النضر. أبي النضر هو سالم مولى ابن أبي أمية، ابن أبي أمية. إيش قال عندك عبد الله بن يزيد؟ قال عليه شيء عندك موجود عندكم؟ الفتح، الفتح، نعم. عن مولى عمر بن عبد، عن أبي سلمة عبد الرحمن، عن عائشة، عن أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. والحديث الثاني كما تقدم دلالة واضحة أيضا، ثم سجد ثم يفعل الركعة الثانية مثل ذلك. هذا زيادة على ما تقدم، أن يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، مثل ما فعل في الركعة الأولى، لا بأس أن يجعل بعضها عن قيام وبعضها عن جلوس. وفيه: فإن كنت يقرأ تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. فيه رد لقول ابن حزم رحمه الله، ذاك القول الباطل الذي يقول إن من صلى ركعة، يعني إذا صلى أحد ركعة فليضطجع على جنبه الأيمن. يقول إن من صلى ركعتين الفجر ولم يضطجع فإن صلاته باطلة، وذكر لوازم باطلة مع الحديث المتكلم فيه، والحديث لا دلالة فيه على الخلاف في ثبوت الخبر. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع، يعني يضطجع تارة وتارة يتحدث معه عليه الصلاة والسلام، دل عنه لا يضطجع. والاضطجاع على الصحيح يكون بعد صلاة الوتر قبل طلوع الفجر، وبعد سنة، بعد السنة الراتبة قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر. والاضطجاع بعد الوتر ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، والاضطجاع بعد ركعة الفجر ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، ثبت. وجاء الاضطجاع بعد الوتر في حديث عائشة عند مسلم، وتكلم في بعضهم وقالوا إنها وهم، وأن المحفوظ في حديث عائشة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وفي حديث ابن عباس بعد صلاة الوتر، بعد صلاة. وهل إذا اضطجع بعد الوتر لا يضطجع بعد ركعتي الفجر، وأنه يكتفى بهذا الاضطجاع، أو أنه يضطجع بعد الوتر لإجمام النفس بعد صلاة الوتر، ثم بعد ذلك إذا صلى ركعتي الفجر فيضطجع استعدادا لصلاة الفجر؟ هذا ورد في حديث ابن عباس، فمن قال إن الأمرين واردان قال يفعل هذا ويفعل هذا. نعم. أحسن الله عليكم. أحد الأخوان يقول: عبد الله بن يزيد قال فيه الكرماني هو المخزومي المدني الأعور. أي صحيح، قال فيه الكرماني المخزومي المدني الأعور. المدني الأعور، حسن، جزاه الله خير. لأن عبد الله بن يزيد المكي في طبقة عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يزيد المكي، وهو المشهور عند الإطلاق عبد الله بن يزيد. بس المخزومي هذا كذلك معروف، بس ينظر روايته أنا هل هي كثيرة ولا قليلة. نعم. في قيام الليل، قيام الليل الصحيح ليس بواجب، الصحيح ليس واجب، نعم ليس. وسيأتي في باب اللي بعده ذكر الآية: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نعم نعم. أي ترجمة؟ هو ممكن، بس المصنف أطلق الترجمة، يعني المصنف أطلق الترجمة، يعني لو قيل بالوجوب، لو قيل بالوجوب فيكون في من في الشيء الواجب اللي هو صلاة الفريضة لا صلاة النفل، يعني ممكن، يعني قصدك يعني على القول بالوجوب ممكن، لكن يعني حتى البخاري رحمه الله يعني لم يشير إلى هذا، لكن لو قيل بالوجوب فيمكن أن يقال ذلك، هذا يعني له وجه، يعني له وجه من ذلك أنها صلاة واجبة عليه، وكان يصلي جالسا ويصلي قائما. ولو أن المصنف رحمه الله يعني عنده يعني يرى هذا القول فينبه عليه لا يتركه، ينبه عليه ولا يتركه رحمه الله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب التهجد بالليل وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان ابن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في بعض النسخ قال: باب التهجد بالليل، أي مشروعية قيام الليل وأنه سنة، وقول الله وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التهجد في اللغة هو السهر، ويطلق أيضا على النوم، يقال هجد إذا سهر ونام، فهو من الأضداد، فهو من الأضداد. اختلف العلماء أيضا في قيام الليل عليه عليه السلام، والأقرب والأظهر أنه نسخ الوجوب في قوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم وعفى عنكم، يعني وكما قالت عائشة: كان يعني أو فرض عليهم عاما ثم بعد ذلك نسخ فكان سنة بعد الفريضة. هذا هو الأقرب. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان بن أبي مسلم، هذا هو المكي الأحول، ثقة من رجال الجماعة. سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل. والأسئلة البخاري رحمه الله عليه يعني يقال حين ثقة، لأنه قد يروي عن بعض الرجال الذين يكون في رتبة الصدوق، وإن كان العلماء في صحيح البخاري لا ينظرون إلى الراوي مثل يقين الصدوق، لا يقال والله الإسناد حسن، لا، يقال صحيح، بل إنه لا، إنما تقول صحيح ولا تجعل يعني التصحيح تجعل تصحيحك للحديث بعد أن تعزو البخاري، لا، أنت تصححه قبل أن تعزوه، تقول حديث صحيح أخرجه البخاري، ما تقول أخرجه البخاري هو صحيح، هذا لا يصح اصطلاحا، لا يصح اصطلاحا، إنما تقول الحديث صحيح متفق عليه، الحديث صحيح في البخاري ومسلم وأشبه ذلك، ما تقول أخرجه البخاري وهو صحيح، أخرجه مسلم وهو صحيح، وذلك أنه يوهم أن من الأخبار الموجودة في البخاري أو في مسلم أنها غير صحيحة، أنها غير، وإن كان قد تكلم في بعض الأفراد أو بعض الزيادات أو بعض الكلمات، هذا بحث آخر، إنما الذي استقر عليه الأمر أنه يعني يجزم بالصحة لروايات البخاري ولا ينظر للرواة وإن كان بعضهم صدوق، وذلك أن قبول أهل العلم لهذا للكتاب قرينة على صحته، وإن كان في بعض رجاله من هو في رتبة الصدوق. عن طاووس بن كيسان اليماني سمع ابن عباس رضي الله عنهما الحديث، والدلالة ظاهرة من الحديث الترجمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، إذا من الليل يتهجد، وهذا واضح في مشروعية وفضل التهجد في الليل. نعم. قال رحمه وقولها أيضا قبل ذلك كان النبي إذا قام الليل ظاهره أنه يقول هذا الذكر أول ما يقوم، كان إذا قام من الليل إذا أول ما يقوم إذا قام الليل، والظاهر أن المراد يعني حينما بعدما يكبر، بعدما أنه يقول ذلك بعدما يكبر ويكون من أدعية الاستفتاح، وهذا ورد عند ابن خزيمة أنه يقول بعدما يكبر، وعلى هذا يكون من أدعية الاستفتاح في صلاة الليل. نعم. وقول قال سفيان هو موصول بالإسناد الأول، يقول حافظ وهم من زعم أنه معلق. وقول قال سفيان وزاد عبد الكريم، سفيان هو ابن عيينة، زاد عبد الكريم ابن مؤية ابن أبي المخارق، وهو ضعيف ومتروك ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الزيادة التي ذكرها أبو المخارق أو عبد الكريم أبو المخارق لم يذكرها سليمان بن أبي مسلم عن طاووس، إنما ذكرها ابن أبي المخارق عن طاووس. قال سفيان وزاد عبد الكريم على سليمان بن مسلم شيخ ابن عيينة، شيخ ابن عيينة زاد هذا. والبخاري لم يقصد التخريج لأبي أمية كما نبه على ذلك الحافظ، إنما أراد أن يبين أنها زيادة، وأن هذه الزيادة من زيادة عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. وهذا وقع أيضا في زيادات أخرى لرواة ذكره البخاري رحمه الله ولم يقصد التخريج لهم، مثل المسعودي عبد الرحمن بن المسعودي ذكر له زيادة في الاستسقاء، مثل حسن بن عمارة ذكر له زيادة في باب البيوع كما نبه عليه ذلك الحافظ، ولم يقصد التخريج لهم، إنما قصد التنبيه على هذه الزيادات. وقال الحافظ قد وهم من زعم أنه معلق، كما وقع لذلك المزي رحمه الله أنه علم علامة التعليق، قال وليس بجيد، يقول حافظ وليس بجيد. قال سفيان قال سليمان أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس، سمعه من طاووس عن ابن عباس، فهذا يبين أن روايته عن طاووس سماع. نعم. أحسن عليكم، هذا الذكر هل يمكن أن يستفتح به في غير صلاة الليل؟ نعم. هل يستفتح بهذا الذكر في غير صلاة الليل كالنوافل الأخرى والفرائض؟ لا بأس، يعني القاعدة أنه كل ذكر جاء في الاستفتاح يقال، هذا هو الظاهر. واستفتاحات كثيرة، استفتاحات كثيرة ذكر النسائي رحمه الله جملة وافرة منها في السنن الكبرى، كذلك في عمل يوم الليلة، فهي حديث كثيرة. لكن إذا لازم المسلم الاستفتاحات نقلت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي هريرة اللهم باعد بينه وبين خطأ الحديث، كان هذا أولى. وإن قال غيره من الأذكار من الاستفتاحات من استفتاح علي في صحيح مسلم أو غيره فلا بأس بذلك، لكن لا يجمع بين استفتاحين، وما جاء من الجمع بينهما عند الطبراني فهو ضعيف. نعم. صلى الله عليكم. قال باب فضل قيام الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. باب فضل قيام الليل ومطابقة الترجمة أو الحديث للترجمة من قوله عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وكأن المصنف رحمه الله لم يثبت عنده حديث أبي هريرة أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، مع فضل قيام الليل أدلته ثابتة الكتاب والسنة، لكن مصنف رحمه الله جاء يعني بدليل واضح وصريح في المسألة فيه نص على قيام الليل. قول: حدثنا عبد الله بن محمد. من هو عبد الله بن محمد؟ هذا مسندي. عبد الله محمد هو مسندي. المسندي، نعم نعم، المسندي الجعفي، صحيح. هشام هذا من هو؟ الدستوائي. هشام الدستوائي أو نعم أو هشام بن يوسف. هشام من بن يوسف الصنعاني هو الأقرب، هشام بن يوسف الصنعاني، لأن شيخه معمر. معمر نعم، هو هشام بن يوسف الصنعاني. وحدثني محمود. من هو محمود هذا؟ ابنه غيلان. نعم، بن غيلان المروزي. عبد الرزاق خبرنا معمر عن زهري عن سالم عن أبيه قال: الحديث. وفيه أنهم كانوا يقصوا الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تمني الرؤيا الصالحة أيضا فلا بأس. الحديث ألفاظه ليس فيها يعني شيء أخفى، فإذا هي مطوية كطي البير أي مبنية، أي مبنية، فإذا كانت غير مطوية يعني يقال لها بئر كطي البئر، وإذا لها قرنان يعني خشبتان تعلق بها البكرة التي تجر عليها الدلو نعم بالحبل، وإذا فيها أناس الحديث. لم ترع يعني الروع هو الفزع الحديث. والدلالة واضحة من حق قول: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، في قوله: باب فضل قيام الليل. قوله قيام الليل ليس المراد قيام جميع الليل، لا، إنما هذا إثبات فضل قيام الليل، وهذا يحصل بأدنى قيام، بأدنى قيام. وسيرة عليه الصلاة والسلام تقدم أنه كان يعني تقول عائشة: ما ألفه السحر عندي إلا نائما، وأنه كان يقوم بعد نصف الليل وقبله بقليل ثم ينام عليه الصلاة والسلام. وثبت في حديث صحيح عند حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه قال له: صلي أو قم قيام داود، صلي صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وينام سدسه عليه الصلاة والسلام. قالت: ما ألفه السحر عندي إلا نائما. إذا تقدم في التراجم أنه إذا كان السحر في وقت للصيام لرمضان أو نحوه فإنه يكون مستيقظا، يكون مستيقظا لأجل السحور. نعم، هنا قوله: فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. فكان بعد، الظاهر أن قوله فكان من قول سالم، من قول سالم هذا الظاهر. والحافظ حجر نقل كلاما ذكرت هنا أنه وقع في التعبير عن الجعفي شيخنا، قال الزهري: فكان عبد الله بعد ذلك لا، بعد ذلك يكثر الصلاة، يكثر الصلاة، هذا في التعبير، فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة. وفي آخره قال سالم: وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. فتبين أنه لا إدراج في الخبر يعني من قول سالم، وأن لأن بعضهم زعم أن قوله فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا من قول الزهري، وأنه مدرج من قول الزهري، لكن بين الحافظ بعد في رواية أخرى أن الزهري كان يقول كان عبد الله يكثر الصلاة في يكثر الصلاة يعني بعد ذلك. وفي آخره قال سالم: وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. وأنه لا إدراج، وأنه من كلام سالم عن عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. باب طول السجود في قيام الليل، والدلالة ظاهرة من الحديث للترجمة، لأن قولها يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، هذا واضح في طولها، لأنه كان يقرأ قراءة متأنية، وكان كما في حديث حفصة عند مسلم عنها رضي الله عنها كان يقرأ السورة فيرتلها عليه الصلاة والسلام حتى تكون أطول من أطول منها. حدثنا أبو اليمان الحكم نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها الحديث صلي 11 ركعة. عائشة رضي الله عنها اختلفت الأخبار عنها في هذا الباب، نقل عنها 11 ونقل عنها 13 ونقل عنها أيضا أقل، والصحيح أنها نقلت هذا ونقلت هذا رضي الله عنها، وأنه يجوز الزيادة على 11، وهذا أدلة معلومة مبسوطة في ما نقل من صلاة عليه الصلاة والسلام، وأنه ربما صلى أقل، ربما أوتر من 9 عليه السلام، وربما أوتر ب7. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نعم. باب ترك القيام للمريض. والمصنف رحمه الله يبوب على ظاهر الأخبار، وإن كان هذا يعني من الأمر الذي لا بأس به بلا خلاف، وذلك أن المريض لو ترك الشيء الواجب فكيف إذا كان الشيء مستحبا، فإنه من باب أولى يجوز تركه، لكن لما كان الحديث نقل هكذا بوب عليه رحمه الله، لأن المقصود من الكتاب هو بيان الأحكام، والأحكام قد تكون محل إجماع وقد تكون موضع خلاف. حدثنا أبو نعيم هو الفضل من دكين قال حدثنا سفيان الثوري عن الأسود هو بن قيس العبدي قال سمعت جندب، جندب بن عبد الله البجلي صحابي جليل توفي سنة 64 للهجرة، يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. واختصره المصنف عن أبي نعيم فلم يسوقه كاملا، ثم ساقهم رواية محمد بن كثير بنفس الطريق عن سفيان وهو الثوري، فالمصنف رحمه الله ساقه مطولا من رواية محمد بن كثير ومختصرا من رواية أبي نعيم، أراد أن ينبه أن الحديث واحد، أن الحديث واحد وإن اختلف السبب، وذلك لاتحاد المخرج، وذلك لاتحاد المخرج. نعم. ولهذا قال عن جندب قال احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة قريش أبطأ عليه شيطان فنزلت والضحى، وهذه المشهور أنها أم جميل وتسمى أم قبيح العوراء، وهي بنت حرب بن أبي أمية، وهي أخت أبي سفيان بن حرب امرأة أبي لهب. وما بوب عليه واضح من الحديث. نعم.